متى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز؟ وهل إذا طلق الرجل امرأته يخرجها من بيته؟ وما معنى قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيجوز الطلاق للحاجة ويكره لغير حاجة، ويجب للإيلاء. أما جوازه للحاجة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وأما كراهيته لغير حاجة فقد استدل بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن الصحيح إرسال هذا الحديث. وبقي حديث آخر ممكن أن يجزى عنه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن رضي منها خلقاء، إن أبغض منها خلقاء رضي الآخر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لن يزل به عوج. وأما كونه يجب للإيلاء، أي إذا قال الرجل لامرأته: والله لا يقربها، فماذا؟ وقد آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه شهرا، ثم نزل إليهن بعد انتهاء الشهر كما في الصحيح. فإذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته، فماذا إذا انتهت 4 أشهر؟ إما أن يطلق وإما أن يراجع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا من آلاء ولم يرد أو أن يردها، واجب عليه بعد انتهاء 4 أشهر أن يطلق. وأما أيجوز للرجل أن يخرج المرأة من البيت إذا طلقها، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا يخرجها من البيت إلا أن تأتي بفاحشة. وأما إذا كانت الثالثة فماذا؟ إذا كانت الثالثة فإنها تخرج، وقد قالت بهذا فاطمة بنت قيس، بل روته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زوجها طلقها 3، أي طلقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، الثالثة فأرسل لها بريبه بشيء من الشعير، قالت فسخطت، فقال قريبه والله ما لك علينا من سكن ولا من نفقة، ولكن معناه أن هذا من المعروف. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال نعم ليس لك سكن ولا نفقة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتدي عند أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابين، أن يذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليها كثيرا، لأنها من الصحابيات الفضليات وتكرمه من أتى إليها. فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده أو بهذا المعنى. فإذا كان الطلقة الثالثة فتخرج من البيت ولا يلزمه النفقة، أما إذا كانت الأولى فتبقى في البيت. يقول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بينهما ويردها، لأنها إذا كانت في العدة لا يلزم إلا أن يشهد، أو الإشهاد أيضا مندوب، حتى لو أتاها وهي في بيته تعتبر رجعة، بخلاف البائنة التي قد طلقها ثلاثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.